معكم بطول الأعمار حتى نسوك ونسوا النبوءات السابقة، نسوا أن الله واحد، نسوا الكتاب المنزل على أنبيائهم ليعملوا به، نسوا التوحيد، وكانوا في الأصل، وكانوا قوما بورا، كانوا هلكا، كانوا فاسدين، كانوا لا يصلحون لنور ولا يصلحون لحق ولا يصلحون لدين. ولذلك نحن ما قلنا ذلك وما كان لنا أن نقوله. قال تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون، فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا، فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، ولا نصرا. ومن يظلم، يقول الله أو ملائكته لهؤلاء المشركين: قلتم إن العزير دعاكم لعبادته وللشرك به، إن عيسى دعاكم، إن الملائكة دعتكم، هؤلاء قد كذبوكم. أينما تزعمون، أينما تقولون، وإذا بهم يبلسون، يخسؤون، ييأسون من الرحمة، ولا تحين مناص. الفرصة في الحياة والدنيا قد أضاعوها، وفي تلك الساعة بعد أن كذبهم من كانوا يشركون معهم، يشركون بهم مع الله، قال الله عنهم: لا يملكون لأنفسهم صرفا ولا نصرا، صرفا لا يستطيعون أن يصرفوا العذاب عنهم ولا المحنة عليهم ولا غضب الله منهم، لا يستطيعون شأنهم أقل من ذلك وأحقر، ولا نصرا، لا ينصرون أنفسهم، لا يعينونها بشيء، ولا يملكون ذلك، وهم في الأصل كانوا لا يملكون مع آلهتهم، وقد تخلى عنهم من كانوا يعبدونهم دون الله، وكانوا يشركونهم مع الله، وكانوا يعبدونهم كذلك من دون الله، فبقوا الآن حيارى ضائعين هلكا تائهين، لا يملكون صرف العذاب عنهم ولا يملكون نصر أنفسهم، وهكذا دارت الدائرة عليهم، ولقوا جزاء الشرك والكفر. قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. هذا خطاب الله لنا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن عرض عليهم ما فعله الأمم قبلهم قبلنا، فعوقب من عوقب وأحسن لمن أحسن، لقي الكافر جزاءه من النار والسعير، ولقي المؤمن الرحمة، ولقي الرضا والجنات الدائمات. فقال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا كبيرة. ومن يظلم منكم أيها الناس يا أمة محمد، من عاصر محمدا ومن جاء بعده صلى الله عليه وعلى آله، من يظلم، من يشرك بالله، يظلم الحق أهله، يظلم نفسه، ويبتعد عن النور، ويبتعد عن الهداية، ويبتعد عن الإيمان بربه، ويبتعد عن الإيمان برسوله وبكتاب ربه، نذقه من عذابا كبيرا، نعذبه حتى يذوق ويتمتع ويهلك. والذواق هنا معكوس من نوع السخرية، كمن يذوق طعاما لذيذا وحلوى، كما قال تعالى لفرعون: ذق إنك أنت العزيز الكريم. فالذوقان هنا العذاب والشدة والمحنة والسعير. أي عذاب؟ العذاب الكبير، أي العذاب الشديد، العذاب الذي ما بعده عذاب. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين. هذا جواب قولهم الأول، وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فقال الله لنبيه: وأسمع أولئك: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان الله وكان ربك بصيرا. يقول تعالى لهؤلاء، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم تكن بدعا من الرسل، ولم ترسل بشيء لم يرسل به الأولون، فمن سبقك من الأنبياء كانوا جميعا بشرا، كانوا ابن امرأة وابن رجل، إلا عيسى وإلا آدم. عيسى فكان من امرأة بلا رجل، وآدم كان من التراب بلا رجل ولا امرأة، ومن بعد ذلك من الأنبياء كانوا يأكلون الطعام، كانوا يتناكحون، كانوا يتزاوجون، كانوا يمرضون، كانوا يصحون، كانوا يحاربون يوما لهم ويوما عليهم، كانوا يتكسبون في الشوارع يبيعون ويشترون، وكانوا يقومون بالمهن وبالصنائع. كان منهم الحداد ومنهم الزراد ومنهم النجار ومنهم البحار، كانوا يتكسبون في الأسواق عارضين سلعة وشارين سلعة، ومع ذلك هم يدعون إلى الله. وفي هذا مشروعية العمل، وأنه لا يليق بالإنسان أن يعيش عالة على الناس، وأن العمل ليس عارا، وأن التكسب ليس منقصا. وكان يقول عمر رضي الله عنه: إني لأرى الرجل فيعجبني، فإذا سألته ما تعمل وجدته لا يعمل سقط من عيني. فهكذا الإنسان إذا لم يكن له عمل يعيش به من حرفة أو تجارة أو زراعة أو قلم أو فكر أو أي شيء يستغني به عما في أيدي الناس، يكون ناقص الهمة ضعيف النفس، يكون غيره الذي ينفق عليه والذي يتصدق عليه والذي يعطيه يكون أشرف منه وأكرم وأنبل. إلا إذا كان عاجزا، إذاك جعل الله رزقه وجعل حياته في بيت المال بعد أن يكون أولياؤه لا يملكون النفقة عليه ولا يملكون رزقه. وإلا كما قلنا من يومين أو ثلاثة، لأن الأسرة متضامنة والغرم بالغن، كما يرثني أهلي وأولادي أرث أهلي وأولادي، وكما أنفق عليهم إن اضطر الإنسان فيقوم عليه الأقرب فالأقرب. وهكذا ما يسمى اليوم بالضمان الجماعي كذبا وزورا وتقليدا للكفرة من يهود ونصارى. فإلا فالإسلام هو الذي أتى بهذا كاملا غير منقوص، زكاة وصدقة ونفقة، بحيث لو كانت الزكوات ولو كانت النفقات ولو كان ذلك كما أمر الله به ورسوله يؤدى لما وجد فقير بين المسلمين قط. ولكن الظلم، ولكن أكل أموال الناس، وهو أكل أموال الناس، لأن الزكاة التي في مالك ليست لك، إنما الصدقات للفقراء. قال الله للفقراء، واللام هنا هي للتمليك أي ملك لهم. وللفقراء إذا منعوا حقوقهم ومنعوا زكاتهم أن يقاتلوا عليها بحد السلاح، فمن مات من الممتنعين فإلى فقر ودمه هدر، وإذا مات من الطالبين للحق فيقتلوا قاتلوه. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أن إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. فتن الله الفقير بالغني والغني بالفقير. الفقير يقول: ما بال هذا، أنا أذكى منه، أنا أعلم منه، لما هو أغنى مني؟ ويقول غني: ما بال الفقير يحسدني، أنا اشتغلت أكثر، أنا عملت أكثر. وتجد الرعية تفتن بملوكها وحكامها: لما كان هؤلاء هم الحكام، أنا أذكى منهم وأعلم. فيفتن هؤلاء بهؤلاء، ويفتن الصحيح بالمريض، فيقول المريض: لما هذا صحيح وأنا مريض؟ ويقول الصحيح: لما المريض يحسدني، أنا أعالج نفسي، أنا أبذل لها، أنا لا أستهتر بصحتي، وقل دواء عليك في كل شيء. وهكذا فتن الله الناس بعضهم ببعض وابتلاهم في الدنيا اختبارا وامتحانا ليرى هل سيصبرون ويعتقدون أن كل ذلك من الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، المعيشة الله التي قسمها بين الناس، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم عقولكم كما قسم بينكم أرزاقكم. هذا ومع ذلك يعمل إنسان من الصباح إلى العشاء ولا يكاد يحصل شيئا، ويعمل إنسان ساعة وساعتين فيحصل الكثير الكثير. ولذلك لا ليس للإنسان أن يحسد، وليس للإنسان أن يغار، وليس للإنسان أن يطالب بزوال ما عند غيره. عليك أن تعمل واحمد الله على ما رزقك، فإن لم تكن لك قدرة على العمل أو لم تجد عملا فحياتك ورزقك من بيت مال المسلمين وفي أموال الأغنياء. إن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء ما يكفي فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا فبمنع الأغنياء، وحق على الله أن يعذبهم على ذلك وحاسبهم عليه. وقد قلت أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، هذه الشيوعية في الأرض والاشتراكية في الأرض وهذا البلاء هو عقوبة سماوية من الله لمنع الأغنياء حقوق الفقراء، استبدوا بها وتركهم جياعا وتركهم عرايا وتركهم مرضى وتركهم جهلا، وإذا بالله الكريم يسلط عليهم من يأخذ مالهم ويذلهم ويحتقرهم وينتقصهم ويقول عنهم لصوص ويقول إقطاعيون ويقول. ولو كان المسلمون يدون زكاة مالهم وما أوجب الله في ذلك لوجدت الفقير يحرص عليهم ويدعو له بالخير وبالسعة وبطول العمر لأنه يعيش من ذلك. وهكذا دائما العقوبة من جنس العمل، الله رزق خرج للدنيا ولا يملي، وما هذا المال إلا مال الله، فقد قال تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فعندما لم يعطوا مال الله للمستحقين من عباد الله سلط الله عليهم من يذلهم ويهينهم ويزيل عنهم أملاكهم، ولعذاب الله أنكر أشد إن ماتوا على ذلك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، هل يصبر الفقير على فقره؟ وهل يصبر الغني على إعطاء الزكاة والنفقة وأن يعطي السائل ما سأل؟ الله تعالى جعل من صفات المؤمنين والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للسائل حق ولو جاء على فرس. أتصبرون؟ أيصبر هؤلاء ويضرعون ويشكرون؟ أيصبر أولئك ويشكرون نعم الله ويؤدون من مالهم ما فرض الله؟ وكما قال القدوة الأعظم صلى الله عليه وسلم عندما عرضت عليه مكة وجبالها وبطحاؤها ذهبا وفضة، قال بل أجوع يوما فأصبر وأضرع، وأجمع وأشبع يوما فأحمد الله وأشكره. وهكذا المؤمن، لا غنى يدوم ولا فقر يدوم، هو مال الله يجعل الله دولة بين أيدي عباده، وهو ابتلاء، ابتلاء الغنى ابتلاء والفقر ابتلاء. أتصبرون؟ قال تعالى وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا، بصيرا بعبادي، بصيرا بالصابر من الشاكر، بصيرا بالمؤمن من الكافر، بصيرا بالصالح من الطالح، يعلم كل شيء، وقد أمر بما أمر به وابتلى بما ابتلى به، فمن أطاع وامتثل فله الجنة وله الرحمة والرضا والحياة الطيبة في الدنيا، وله في الدنيا الرضا والرحمة والخلود في الجنان. فإن هو كفر ولم يشكر ولم يصبر له العذاب في الدنيا بأنواع من أنواع البلاء، ولعذاب الله يوم القيامة أشد، الله بصير بكل ذلك. قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة. بهذه الآية الكريمة نقول قد ختمنا من كتاب الله 18 جزءا، ونبتدئ الجزء 19 ونحن شاكرون حامدون، داعون الله تعالى أن يعيننا وأن يقوينا وأن يلهمنا وأن يوفقنا وأن يجعل ذلك له، إلى أن نختم كتاب الله بتمامه. وكما بدأنا كتاب الله تفسيرا ونحن تجاه الكعبة المشرفة، ونحن نشرف في بيت الله الحرام منذ 9 سنوات، كذلك نرجو الله أن يعيننا إلى أن نتمه جميعا، ونحن على وشك أن نتم الثلثين، والله المستعان، والله الملهم، والله المعلم. قال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا ملائكة أو نرى ربنا. لقد وإذا بهؤلاء المجانين زودوها كما يقال، طلبوا نزول الملائكة مع النبي ليؤيدوا، هذه المرة طلبوا الملائكة تأتي إليهم، وطلبوا الرب نفسه أن ينزل إليهم ويقول لهم صدق عبدي محمد، وتقول الملائكة صدق محمد قد أرسله الله، يبقى هنا عندما تنزل الملائكة وتقول نعم صدق محمد، كيف يعلمون أنه ملائكة؟ كيف يصدقونه؟ فإن كذبوه ماذا يجري؟ ستنزل عليهم عقوبة الأرض والسماء، وقد قال الله لنبيه إن شاء فعل ذلك، ولكن إن فعله ولم يؤمنوا يعاقبهم بما عاقب به الأمم السابقة عندما طلبوا مثل ذلك وأعطاهم الله إياه، فدمر قوم نوح بالغرق، ودمر ثمود، ودمر عادا، ودمر قوم لوط، ودمر قوم فرعون بالغرق والسحق والرجم من السماء والعواصف وبكل أنواع البلاء في الدنيا قبل الآخرة. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يخافون لقاءنا، لا يؤمنون به، أي لقاء الله يوم القيامة، أي الساعة، أي يوم الحشر والنشر، أي الحياة الثانية بعد الدنيا. هؤلاء الكافرون الذين لا يؤمنون بيوم الآخرة، لا يؤمنون بالله، قالوا يا محمد إن شئت أن نؤمن بك فلتنزل معك الملائكة، تنزل علينا. لولا، أي هلا، لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، هلا نزل ربنا فقال لنا هذا عبدي فصدقوه أنا أرسلته نبيا. لو خاطبهم الله بذلك لأصبحوا رسلا أيضا، ولو خاطبهم الملائكة لأصبحوا رسلا أيضا، على أن الله تعالى لا يكلم أحدا من خلقه إلا من وراء حجاب. وعندما طلب موسى ما يشبه هذا قال رب أرني أنظر إليه، فماذا قال له الله؟ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وإلى ما الذي حدث؟ فلما تجلى ربك ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. مع قوة موسى في نفسه، مع نبوءته وأنه من الخمس أولي العزم، ومع ذلك لما الجبل ساخ، لما الجبل هبط وصوت كالرعد، وإذا موسى يغمى عليه، هذا هو نبي الله. وطلب إبراهيم وأبو الأنبياء أن يريه الله كيف يحيي الموتى، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا لم يطلب الرؤية، وإنما طلب ليرى كيف يعيش الإنسان بعد الموت. قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. وقد فعل، جاء إلى أربعة من الطيور، وزة، دجاجة، غراب إلى آخره، في قرية برزة من أرض الشام في الغوطة، قطعها وخلطها عظاما وريشا وما إليها، وجعل في رأس هذا الجبل شيئا وفي هذا ثم دعاها كما أمره الله، صار يدعوها تعال يا غراب، تعال يا دجاجة. وإذا أخذت الرياش تطير والأعضاء تطير حتى دخل كل عضو في مكانه. وهكذا رأى ما أراد به الاطمئنان، ما أراد به اليقين، أما أن يرى ربه فلم يطلب ذلك. قال تعالى عن هؤلاء وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، قال تعالى عنهم لقد استكبروا في أنفسهم، قد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا، استكبروا، تعالوا، تعاظموا، ظنوا أنفسهم شيئا وهم على كفرهم وشركهم. أرادوا أن الله يؤكد أن هذا نبي، لم يكتفوا بالمعجزات، ولم يكتفوا بالسيرة النبوية في حديثاتها، ولم يكتفوا بنزول القرآن. قال الله عنهم لقد استكبروا في أنفسهم، تعاظموا، وعتوا، جنوا، ذابت عقولهم، فاستعملوا الكبرياء والعظمة التي لا تليق إلا به جل جلاله، استكبروا. قال تعالى استكبروا في أنفسهم لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا وعتوا عتوا كبيرا وعتوا عتوا كبيرا. العتو شدة الطغيان، شدة الكفر، الإغراق في الكفر، الإصرار علي بأن هؤلاء الكافرين لم يكتفوا بالكفر والشرك بل زادوا فعتوا وطغوا وتجبروا واستكبروا استكبارا. وعتوا عتوا مفعول مطلق، أي ازدادوا في الطغيان وفي الجحود وفي الكفران بما تجاوزوا الحد في ذلك. طلبوا أن ينزل الله بنفسه ويقول يا شيخ يا فلان يا فلان محمد صادقا الذي أرسلته، ولو فعل ذلك ولم يفعله ماذا سيكون جواب؟ هل سيصدقون؟ قد قال الله عنهم ما بهم ذلك ولكنهم أنكروا الساعة، كفروا بالله، ليسوا سائرين حقا ولا مستدلين بمعجزة، ولكنه التعنت والجحود والكفران لا يكاد النبي يظهر لهم معجزة أو آية أو عملا إلا وتركوا ذلك وطلبوا غيرها، وهكذا إلى أن وصلوا ليطلبوا الملائكة تنزل عليهم والرب نفسه ينزل عليهم. تعالى الله عنهم وعن قولهم علوا كبيرا ليقول لهم صدق عبدي. لم يكتفوا بأن يقولوا صدق عبدي بما أنزل عليه من وحي ومن كتب ومن علم ومن أدب ومن سيرة فرد بها دون الخلق كان فيها المثال الأعلى. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، عتوا فظيعا، طغيانا، كفرا. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. اليوم الذي سيروا فيه الملائكة لن يبشروا بخير، لن يروا الملائكة إلا في حالتين، عند الاحتضار أو يوم القيامة. فمن احتضر وهو مشرك وهو كافر ستأتيه الملائكة وتنتزع روحه وتضربه من أمام ومن خلف ينتزع الروح، وإذاك لا يبشرون ولا سبيل إلى البشرى، بل يبشرون بالعكس بالغضب واللعنة. وإذا سئلوا من الملائكة في القبر وأتاهم أنكر ونكير وسألوهم من ربه من نبي، وبطبيعة الحال لا يحسنون جوابا لأنهم كانوا مشركين في الدنيا، نزلوا عليهم بالمقارع ونزلوا عليهم بالمرازل إلى أن ينزل الإنسان إلى الأرض السابعة ثم يصعد، وهكذا العذاب إلى يوم البعث والنشور. وبعد ذلك نار الله المتسعرة نقمته الدائمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين واسحق النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم عليك باليهود شد شملهم، عليك بالنصارى خرب ديارهم، عليك بالمنافقين أزق أرواحهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.